لكن قد مر علي في كلامي في الفتاوي أن عوام الروافض لا يكفرون، عوام الروافض لا يكفرون، لكني طلبته ولم أجده، فإما أن يكون ذاهلا وأنه مر عليه في غير الفتاوي أو ما أدري، أو أني مليت من المراجعة وكليت وخليت. نعم، تعليق على كلامي هذا ولا سؤال جديد؟ لا أجي أصبر. فلذلك لو أن 37 نفرا منكم كل واحد أخذ مجلد وتتبعه صفحة صفحة وسطرا سطرا وكلمة كلمة وحرفا حرفا ونقطة نقطة وتشكيلا تشكيلا لكن هذا طيب. الأول نعم الأول المجد الأول طيب زين. ها؟ لا الاستفادة ما تستطيع ولا بشرطية. تصفح شوفوا كلام الشيخ على الرافضة وعدم تكفير عوامهم، هذا هو الموضوع، عدم تكفير العوام من الرافضة. طيب فيها الفتاوى الكبرى بس أظن ها؟ ها؟ منهاج؟ والله عاد ما أدري، منهاج السنة كثير. ها؟ عشرة؟ طيب ها؟ إيش؟ 12 مجلد. أنا عندي مجلدين في 4 أجزاء منهاج السنة الطبعة القديمة. خلوا من اللي قاله بهذا الحمد لله، وإلا لنا إن شاء الله ردة ثانية. طيب نخلي بكرة الاثنين الثلاثة يعني يوم الأربعاء يعني يوم واحد بس. ها؟ يوم واحد؟ لا يومين. كيف الليلة ثلاثة؟ أجلية خميس إن شاء الله. ها؟ ما عندنا عندكم ممكن بيوصل؟ ما أدري. المهم انتهينا الآن ولا عندكم بيوتر يجي بعجل؟ ما يكون هذا تطور. ها؟ ها؟ السبت أوسع المسابقين عندك تكفي إن شاء الله زين. خلاص الساعة 9 إن شاء الله تبدأ توزيع الأوراق كذا. طيب إذن نصلي الآن من الآن علشان ها أو على العادة كم ساعة بالتوقيت الزواني؟ 8:30. لا معنى وقت. نعم شوف أحسن الله عليكم، نرى أن العلماء يعني يكفرون من أنكر يعني كلمة واحدة من القرآن الكريم يقول أنه كافر. نعم. لأنها ثبتت بالتواتر. نعم. طيب الشيخ لماذا العلماء ما يكفرون من أنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من المسلمين ما ينكرون هذا ونزول إيه وجيء إسحاق عليه السلام آخر الزمان وبعض أشياء غيبية ينكرونها وأنها قد ثبتت عند الكتوات النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكفرون من أنكر شيء كلمة واحدة تبقى عن الكريم ولا يكفرون من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني يكون هناك تأويل مثلا أو عدم ثبوته عنده، أسباب لديك الشيخ الإسلام، لكن القرآن ما في إشكال. هل ما ثبت بالتواتر شيء فيه إشكال؟ لا ما ثبت بتواتر يقين يقيني شيء. ربما ما ندري. نعم لا طلاب العلم غير المنتسبين الى الالتزام يتسرعون بالحكم من مجرد ان الشخص يخالف في مثلا مسائل الاعتقاد. تبين معنا في دروسنا الواسطيه وفي القواعد ان في بعض مسائل الاعتقاد اختلف فيها اهل السنه نعم ولم يذكر فيها احدهم الاخر. فيعني نريد يا شيخ رحمه الله يعني ما هو الذي الشيء الذي يخرج به الشخص من مسمى أهل السنة والجماعة حتى يكون ضابط عام يرجع إليه طلاب العلم. وسلمك الله. الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة نوعان: خروج مطلق ومطلق خروج. فمطلق خروج معناه أنه يخرج عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة من المسائل، فهنا لا يجوز أن نقول أنه ليس من أهل السنة والجماعة على سبيل الإطلاق، بل نقول في هذه المسألة كالاستواء على العرش، فإن بعضهم ينكر الاستواء على العرش ولكن لا ينكر العلو ولا ينكر بقية الصفات. بعضهم ينكر الصفات الخبرية كالوجه واليدين ولا ينكر الصفات المعنوية، فلا يجوز أن نصفه بالخروج المطلق، بل هذا معه مطلق خروج، ونقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في كذا، يجب أن نقيد. نعم شيخ بارك الله فيكم. الفرق التي ابتلي بها المسلمون اليوم مثل فرقة الإخوان والتبليغ وما شبه ذلك من الفرق، هل مثل هذه لا يزالون في منهج السلف منهج السنة والجماعة، أم أنهم يقالون خرجوا، أم أنهم خروج مطلق خروج؟ لا ما خرجوا، لكن عن مطلق خروج في بعض المسائل. بعض المسائل هنا. نعم نعم يا سليم. أظن أنت شيخ رافض يا شيخ خالفه شيء بين، يعني ما هو شيء صحيح. نعم صحيح. أول ما يكون إنهم قالوا خان جبريل خان بالأمانة مرسل العلي وهو نزلها على محمد. ثاني يكثرون بعض عمر رضي الله عنهم ورضاه معاشا، هذا شيخ هم الرسول صلى الله عليه وسلم جهدهم بالجنة ومضل فضلهم على أنهم كثيرون. والثاني أنهم باعتقاداتهم اعتقاد يعني بين اعتقاد أنهم من اعتقادهم غير خالف للسنة هم خالف للإجماع. هذا شيخ كلها ما يغبي على عام ولا على عالم. صحيح. لا غلاتهم يعني يقولون قولا شنيعا، يقول يدبر الكون أئمتهم ليس رب العالمين. مشاكل. هناك واحد شيخ عنا واحد صادم من سيارتين وحاضر، ويوم واحد منهم رافضي، يوم صادم من سيارتين ويبعد يدعي على علي يدعي عبي يا علي يا علي الله إيه؟ إن شاء الله بين الحياة والموت. بين الحياة والموت. أنا أسمع أن مثل ذولا يدعون عند الشدائد علي بن أبي طالب. حكاني فيها إنسان ما يبعد. نعم يا عبد الرحمن. ماذا يخفى من الإنسان على هو مبتدع؟ هل إذا فعل بدعة أو إذا دعا إلى بدعة؟ كل من تعبد لله بغير ما شرع فهو مبتدع، لكن لا يعطى أحكام المبتدع حتى يبين له الحق، وذلك لأن هذا المبتدع والذي تعبد لله بغير ما شرع قد يظن هذا هو الحق، فنقول هو مبتدع في ظاهر حاله ونحكم عليه بأنه مبتدع حتى يتبين لنا ما يمنع أن يصف بهذا. هذا المبتدع خفي عليه الحق في أول الأمر. نعم. يقول هو رئيسا على الدعوة إلى البدعة ويكون صانعها ومثقف، فيقول هو رأس الأمر. كل من جاء بدليل ما رأى أنه يعني له حق في اتباعه أو ما رأى أنه بين له الحق. هذا معاند، يعتبر معاند. وإذا كان معاندا فإذا كانت الخلافة قوية قد يعامل بأشد العقوبات، وإذا كان المسألة ما هنا خلافة قوية فكما يقال يستأسد الهر إن لم يوجد الأسد. فهمت؟ إيه؟ ذكرنا من موانع كثير الإكراه. نعم. هل له ضابط وهل كل إكراه يمنع منكم؟ إيه نعم. الإكراه أن يقال له إما أن تفعل كذا أو قتلناك، وهو على حسب المكره عليه. هنا شيء لو هددوه بالضرب لكان إكراها، وهنا شيء ما يمكن يبيحه إلا القتل،